المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. فأنت الآن دخلت المجلس، وهذا من معاني قولي عليه السلام في الحديث المعروف الصحيح: والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. الطالع والنازل مثل منشار، الطالع والنازل. السلام عليكم 10، ورحمة الله 20، وبركاته 30. فضل كبير من الله. دخل رجل لما جلس الرسول فسلم قائلا: السلام عليكم. فقال: 10. جاء رجل ثاني قال: السلام عليكم ورحمة الله. قال: 20. جاء الثالث قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: 30. قالوا: يا رسول الله، دخل الرجل الأول قلت 20، الثاني 20، الثالث 30. قال الأول قال: السلام عليكم، كتب له 20. الثاني زاد فزاد الله له، قال: 20. الثالث أتمها قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فله 30. هذا أيوة، هو هنا تأتي الآية المعروفة: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا قال المسلم السلام عليكم فرد وعليكم السلام له 10، قال وسلام عليكم ورحمة الله له 20. لكن النكتة إذا قال المسلم قولا كتب له 30، فماذا يكون رده؟ أيوة أيوة، هذه المسألة فيها خلاف العلماء. من هم من يقول؟ تفضلوا يا اخوان تحلوا. ايش الفرق بين هاي وهيك؟ ايوه هاي نعمه، والله نحن بنحب النعمين. نعم نعم ايوه. ومن سلنا في الإسلام السنة سيئة كل بدعة ضلالة. كيف يعني هل نعتبر دور متضادين الحديثين أم لا؟ حاشا، وهما يتطابقان لهذا الدور على الخلط من هذا لو زادها أكثر لكان لو زادها مذكرة أم رضوان أو زادت الحديث التحية أكثر من هذا. نور اليوسف. انت على كل حال مبين عليك ناويها. يا رب اجل البلاد بابا جاي 60 ما خش الا 3. البدعة في اصلها ايش؟ هذا المهم. مش مشان انا البدعة هي مش شيء في العبادة بتحصل مشان اقرب فيها لله سبحانه وتعالى. صاحبك عم يتعب حاله كثير. أنا ما نفيد إنه بده يفهم، أنا بأكد إنه بده يفهم، بس في فهم بدون تعب، في فهم تعب. أيضا البدعة ذاتها كهيئة يعني شيء حسن. أنت يا أبو مصطفى ما كنت معي، أنا عم أسأله سؤال ما عم يجاوبني، فعم يتعب حاله. أنا بسألك، من سنى معناها من ابتدع؟ قول لا، قول نعم، قول ما شئت. أنا أقول ما شئت. يعني ليه تفهموا من الحديث شو هو؟ نفس المعنى. ليه صبيري نفس المعنى يا أخي، بسألك ما هو المعنى؟ أنت بتسألني هل تعني بدعة أم لا؟ أقول نعم نفس المعنى، السنة من سنى سنة حسنة كما ابتدع. يعني نفس المعنى. سبحان الله، صدقت انه عم يتعب حاله. شوف قديش حكى. انا عم اقول له، انا عم اسالك شو بتفهم من الحديث من سنى بمعنى من ابتدع، وبقول لك قول ايه ولا لا. بفهم. شفت شلون؟ إيه انت اعطيت الجواب، بدنا ونشبه يا استاذ نسحب الجواب. ريح صاحبك لما بيسألك، وهذا أسلوب في البحث عشان توفر وقتك، توفر وقت غيرك. من سنى تفهم أنت بمعنى من ابتدع. طيب من هنا جاء سؤالك السابق، لكن أنا ما حبيت ابني جواب إلا بعد ما استوفق من صحة فهمي لك. فإذا كنت تفهم من سنى بمعنى من ابتدع، نقول لك ما أنت أول شهر غره قمره، ما أنت أول واحد بتفسر هذا الحديث النبوي بهذا التفسير الخاطئ. ليه؟ أنا الآن أذكر لك المناسبة التي قيل فيها الحديث. طبعا القائل هو الرسول عليه السلام، لأنه البحث في الحديث. وهيئ نفسك منذ هذه الساعة حتى ما تتفاجأ، يعني أنا أريد أنك تفهم مني جيدا. هيئ نفسك لتجيب عن سؤال بسيط، لكن ما يكون الجواب على الطريقة السابقة. أيوة، رأسا جواب كذا. شو هو السؤال؟ القصة اللي راح أحكي لك إياها مش من عندي، من صحيح مسلم. بسألك سؤال، اللي البدعة في القصة وينها؟ بتلي هون، أو بتلي والله ما شفت في بدعة. مفهوم هذا الشيء؟ طيب. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه ثم خطب. تمعر يعني تغير ملامح وجهه اسفا وحزنا، كانوا فقراء. ثم قال عليه السلام: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب